الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ألم أعهد إليكم آمركم يا بني آدم على لسان رسلي ألا تعبدوا الشيطان لا تطيعوه إنه لكم عدو مبين بين العداوة، وأن اعبدوني وحدوني وأطيعوني هذا صراط طريق مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا خلقا، جمع جبيل فقليل، وفي قراءة بضم الباء: كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون عداوته وإضلاله أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنون، ويقال لهم في الآخرة: هذه جهنم التي كنتم توعدون بها. طيب، يقول رب العزة جل جلاله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا الكلام يقال لهم متى؟ متى يقال لهم هذا؟ نعم نعم. ايش في اي موضع؟ لازم نربط هذه الايه بما قبلها. نعم. وامتازوا اليوم ايها المجرمون. قلنا ما سبب الامتياز؟ لماذا امرهم الله بالامتياز؟ كلام السعدي الذي أمرنا في الدرس الماضي إيش فيه؟ لأجل أن يقرعهم ويوبخهم. ولذا قال المفسرون: إذا امتازوا أي المجرمون يوم القيامة يقال لهم على جهة التقريع والتوبيخ والتمكين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. وقوله ألم أعهد إليكم، الاستفهام هنا يفيد ماذا؟ التقرير. الاستفهام هنا يفيد التقرير: ألم أعهد. والغالب أنه إذا جاء بعد الاستفهام ما يدل على النفي فالاستفهام يكون للتقرير. الغالب أنه إذا جاء بعد الاستفهام ما يدل على النفي، يعني إذا جاء بعد الاستفهام أداة نفي، فإنه يدل على التقرير. قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح، هنا الاستفهام يفيد إيش؟ نعم، شرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقع أم لم يقع؟ وقع. إذن يكون يفيد ماذا؟ تقرير هذا الأمر. ألم نشرح، ألم يأتكم رسل منكم، الرسل أتوا أم لم يأتوا، فيفيد ماذا الآن؟ تقرير هذا الأمر: أليس الله بكاف عبده. الله يكفي العبد ولا يكفي، ليكون المراد ماذا؟ التقرير. إذا نقول الغالب أنه إذا جاء بعد الاستفهام النفي أداة نفي فإنه يكون للتقرير: أليس الله بأحكم الحاكمين. وضابط استفهام التقرير في غير القرآن أنه يجوز أن يحول إلى فعل ماضي. ضابط استفهام التقرير أنه يجوز في غير القرآن أن يحول إلى فعل ماضي. ولذا لو أنت لم تخاطب الإنسان فتقول ألم أحسن إليك، ألم أحسن إليك، هذا استفهام إيش يراد به؟ تقرير. إذا كنت قد إيش أحسنت إليك ألم أحسن إليك، يجوز في هذه الحالة أننا نحول إلى فعل ماضي وأقول إيش قد أحسنت إليك، قد أحسنت إليك. إذن الآن في قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ماذا يفقنا الاستفهام؟ التقرير، تقرير هذا الأمر. ولهذا جاء الله به هنا للتوبيخ، جاء الله به هنا للتقريع والتوبيخ والتذكير والإلزام. ألم أعهد، والعهد هو الوصية، العهد هو الوصية، والتقدم بأمر فيه خير أو منفعة، العهد هو الوصية والتقدم بأمر فيه خير ومنفعة. فتقول مثلا عهدت إلى فلان أن يعطي الفقراء والمساكين، يعني من أيش أوصيته؟ عهدت إلى زيد أن يفعل كذا وكذا، فيكون بمعنى أوصيته، تقدمت إليه بأمر فيه خير ومنفعة. وقوله تعالى هنا ألم أعهد إليكم، ماذا قال المؤلف؟ نعم فقط. العهد هنا قال بعض المفسرين ما كلفهم الله به على ألسنة رسله من الأوامر والنواهي، وهذا الذي كان مشى عليه المؤلف ألم أعهد إليكم آمركم. فالمراد بالعهد ما كلفهم الله به على ألسنة رسله من الأوامر والنواهي، وهذا الذي اختاره المؤلف وبدل المستعدي وبدل ابن حيان وامثال وغيره من المفسرين. يقول المراد بالعهد هنا ما جاء على السنه الرسل من الاوامر والنواهي، فالله بعث رسله، بعث نوحا وهود وصالح، وبعث موسى وعيسى وابراهيم، وكل هؤلاء بعثهم الله باوامر ونواهي، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء والمرسلين، وما من رسول الا ويامر قومه بان يعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وينهاهم عن نواهي لا تشركوا به شيئا. فالمراد بالعهد هنا ما جاء على السنه الرسل من الاوامر والنواهي. وقال بعضهم المراد بالعهد هنا هو الميثاق الذي اخذه الله عليهم حين اخرجوا من ظهر ابيهم ادم. قال بعضهم المراد به الميثاق حين ضرب الله على ظهر ادم فاستخرج ذريته كامثال ماذا؟ كامثال الذر، ثم اشهدوا على انفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا هو العهد الذي يذكرهم الله به في يوم القيامة. وقد جاء في صحيح مسلم إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا، إيش؟ إيش يقول لأهون أهل النار عذابا؟ من يجيب؟ نعم ايش لو كانت لك الدنيا بما فيها لكنت مفتديا بها من عذاب جهنم؟ فيقول نعم. فيقول الله اردت منك ايش؟ اهون من ذلك. ربت منك وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بشيء فأبيت إلا أن تشرك. وقال بعض المفسرين المراد بالعهد هنا الحجج العقلية، الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادته. وإن التأمل والنظر كل هذا يدخل في العهد. ألم أعهد إليكم بالميثاق الذي أخذه الله على العباد وهم في ظهر أبيهم آدم وبما جاء على ألسنة الرسل؟ فإن الله بعث الأنبياء والرسل لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهكذا أيضا ما جعلهم من الحجة العقلية والسمعية على وحدانيته ووجوب إفراد العبادة. ولهذا يذكر الله هؤلاء المجرمين الذين كفروا به والذين عبدوا معه غيره، ألم أعهد إليكم. يقول المؤلف هنا كما هو موجود عندكم آمركم في حاشية الجمع على الدلالين، يقول آمركم أي إيش؟ الشرع أوامر فقط، وإيش كمان؟ ونواهي. آمركم ونهاكم. فلماذا اقتصر فقط على آمركم؟ المؤلف هنا لماذا اقتصر فقط على آمركم ولم يذكر غيرها؟ يقول المؤلف جمع في حاشيته على الجلالين أي وأنهاكم ففيه اكتفاء، ففيه اكتفاء. ومن أساليب العرض في الكلام أنهم قد يذكرون أحد الضدين ويتركون ماذا؟ الآخر اكتفاء بالأول ليدل عليه، أو أنه استعمل الأمر في التكليف الشامل في الأمر والنهي، لأن النواهي من هذا المعنى العام يعتبر إيش؟ أوامر. ليس كذلك، أمرك الله بكذا، أمر الله بدينه دينه بأوامر عامة يدخل في ضمن النواهي. وذلك لأنه بين العهد بشيئين، النهي عن طاعة الشيطان والأمر بعبادة الرحمن. وتأمل هنا أن الله يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم. تأمل هنا الخطاب، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، الخطاب الآن عام ليس كذلك. لو تأمل متأمل الآن لماذا لم يأتي هنا ألم أعهد إليكم أيها الناس، كلمة الناس تدل على المقصود والمعنى لا تدل عليه، تدل عليه. فلماذا النبي قال خطاب ألم أعهد إليكم يا بني آدم؟ يقول المفسرون خوطبوا ببني آدم تذكيرا لهم بعداوة الشيطان لمن؟ نعم، لأبيهم آدم، تذكيرا لهم بعداوة الشيطان لأبيهم آدم، وأن العداوة التي حصلت لهم من إبليس ليست عداوة طارئة جديدة، وإنما عداوة مالة قديمة مستمرة من لدن أبيهم آدم، فهو عدو أبيهم آدم وعدوه. وكون أن هذا يكون عدو لك ومن قبل عدو لأبيه، لا شك أن عداوته تكون شديدة أم سهلة يسيرة؟ لا بد أن تدل على أن العداوة شديدة في غاية الشدة. فهذا ذكر بذلك، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ قال لا تطيعون، وفسرها بالطاعة، فسر عبادة الشيطان بالطاعة، لأن طاعة الغير في محارم الله نوع من ماذا؟ من العبادة. طاعة الغير فيما حرم الله نوع من العبادة. ولهذا لما قالوا بالعزة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في حديث عدي بن حاتم الذي حسن بعض العلم أن عدي قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ وقال أليس حرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله فاتبعتهم أنا ذلك؟ قال بلى. قال فتلك إيش؟ عبادتكم مالا إياهم. فمن هنا المؤذن فسر العبادة بالطاعة، ولهذا قال المفسرون وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه لهم. وتأمل هنا أن رب العزة يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ما قال ألا تطيعوا. بين الله وبين فرقا ليس بينهما فرقا، فرقا لماذا؟ قالوا لأنه عبر عنها بالعبادة زيادة في التحذير والتنفيذ، زيادة في التحذير والتنفيذ عنها، يعني ألا تعبد الشيطان. كيف تكون عبدا للشيطان؟ خلقك الله وأمرك بعبادته، كيف تتحول إلى عبد لإبليس؟ كيف تتحول إلى عبد لعدوك؟ ولهذا قال الله إنه لكم ماذا؟ عدو مبين. يقول العلماء في قوله إنه لكم عدو مبين تعليل لوجوب الانتهاء، تعليل علة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ليه لا تعبدوا؟ لماذا لا تعبدوا؟ إنه لكم ماذا؟ عدو مبين. فالجملة هنا جملة تعليلية، يعني كيف تعبدون عدو لكم؟ الآن أخواني كذا لو تعرف أن الإنسان عدو لك في عداوة يضمن لك العداوة، إذا أردت أن تشتري شيئا حاربه، إذا أردت أن تفعل أمرا من الأمور الدنيوية وقف ضدك وأمامك. هذا الآن لو طلب منك شيئا أمرك بأمر أو نصحك بنصيحة، تقبل نصيحته أم لا تقبلها؟ لا تقبلها. لماذا لا تقبلها؟ لأنك تقول هذا عدو لي، من ينصحني إلا وهو يريد الإضرار بي. فما بالك تطيع إبليس وقد أعلمك الله أنه عدو لك؟ قد نهاك الله عن طاعته عن اتباع وسوسته لأنه عدو مبين. إنه لكم عدو مبين، يأمرك ألا تصلي، كيف تطيعه وتترك الصلاة وأنت تعلم أنه يريد أن يقودك بذلك إلى النار؟ يأمرك بالزنا وشرب الخمر والفجور، كيف تطيعه وأنت تعلم أنه يريد أن يقودك بذلك إلى النار؟ وجد يقولون إنه لكم عدو مبين. يقول المؤلف بين العداوة، بين. تقدم علينا في مرة أن مبين تأتي من أبانا وتأتي من بانا، بينهما فرق أم ليس بينهما فرقا؟ أبانا وبانا بينهما فرق أم ليس بينهما فرقا؟ إيش معنى أبانا؟ نعم أظهر، وبانا ظهر، وش الفرق بينهما؟ أن أبانا متعدي وبانا لازم. فقل أبانا العالم الحق متعدي أظهر، وأقول بان الحق ظهر. طيب هنا لما يقول بالعزة إنه لكم عدو مبين، هنا من أبانا ولا من بانا؟ من بانا. لأن إبليس لو أظهر عداوته للناس لما تبعوا أحد، لكنه ماذا؟ يأتي بهذه العداوة التي هي بين ظاهرة، لكن كثير من الناس لا ينتبه لها. ليش؟ لأنه يأتي للإنسان في حال غفلته، ويأتي للإنسان في حال وهو على جهة النصح، لا كأنه ناصح، كما نصح أبويه أفر له أنه ناصح، هل أدلك عليه شجرة الخلد وملك المال؟ لا يدرى. فيأتي أحيانا الشيطان للإنسان كأنه ناصح له، ليش ما تقتل فلان هذا الذي أهانك ولطم في السوق؟ هل أنت عاجز عن قتله؟ أنت عاجز؟ لا لا، فإنه ناصح له، كان يريد يقف معه، فيأمره بقتله فيقتله ويريده المهانة. أنت الآن تشتغل عند فلان في الدكان في العمل، ليش ما تقوم تأخذ لك على غفلة 1000 ولا 2000 ريال كل يوم؟ يعني لما يعطيك في اليوم 2000 ولا 3000 إيش تأتي لك؟ شوف كم مكسب له يدخل في اليوم، كم يدخل، وأنت لو أخذت 1000 ولا 2000 نتيجة تعبك، نتيجة جهدك، نتيجة في الله نسرق ونحتلس بصورة ليش النصح وصورة أنه مغلوب وصورة فمن هنا ينبغي إخواني في الله على الإنسان أن يكون فطنا منتبها لمداخل الشيطان وأن يدع عبادة الشيطان يختفي من الدنيا.